ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر؟ هذا جوابه كلمة واحدة لأنه لا جواب عليه. ضابطه أن يكون من أهل الحديث، أي أن يكون عالما بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قالوا في تراجم رواة الحديث، وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه، فبعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف. لا يستطيع من لا علم عنده أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث. وأنا أقرب لكم هذا بمثال. لا شك أن هناك قواعد وضوابط متفق عليها، لكن هناك أشياء مختلف فيها كالمسائل الفقهية تماما. هذا السؤال يشبه تماما ما هي الضابطة أو ما هي القاعدة لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية. أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عالم آخر يقول لا، نكاحها صحيح. ما هو القاعدة، ما هي الضابطة لمعرفة الصواب بين هذه القولين؟ هذا يشبه ذاك تماما. أقول الجواب أن تكون عالما بعلم الأصول للفقه، كما نقول بالنسبة للسؤال الأول أن تكون عالما بعلم أصول الحديث. فقد يكون الراوي مختلفا فيه منذ القديم، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف، فالذي صحح الحديث اعتمد على قول من وثق، والذي ضعف الحديث اعتمد على قول من ضعف. كيف، شو الضابطة في التمييز؟ من قال لك ارجع لعلم المصطلح، يقول لك إذا جاء مثل هذا الاختلاف، واحد بيوثق واحد بضعيف، يقال الجرح مقدم على التعديل. أي قاعدة، الجرح مقدم على التعديل، أي قول من ضعف قدم على قول من وثق. لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا. أولا، الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مبينا مفسرا، أما مجرد ضعيف لا، يقدم التوثيق على التضعيف لأنه لا حجة عنده. ثانيا، جرح وبين السبب، يجب دراسة السبب. إن كان السبب له علاقة بالرواية، نضرب مثال يعني بارز، يعني يكون متهما في صدقه، فحينئذ هذا جرح مفسر فيقدم على توثيق من وثق. لكن هذا وحده يعني فقط لا، نقول كمان قد يكون وضعه أحسن من هيك، لكن مع ذلك يقدم الجرح، كأن يقول ضعيف سيء الحفظ، وبيجيب بعض الشواهد بتدل على سوء حفظه في مخالفته للثقات، فحينئذ نقول الجرح مقدم على التعديل. هذا مين بده يقوم فيه؟ العالم في علم الحديث. ويكون هناك كمان أسباب ثانية، والبحث في هذا بحث طويل وطويل جدا، لكني أختصره بمثال واحد. يكون عمدة من صحح الحديث ليس مخالفا لمن ضعف، وهذه من النقاط الدقيقة. أي المصحح يتفق مع المضعف في ناحية لكن يختلف عنه في ناحية أخرى. المضعف ضعف إسنادا معينا بخصوص الحديث، والمصحح للحديث شاركه في الضعف لكن وجد له إسنادا آخر. قد يكون هذا الإسناد إما صحيحا لذاته فات المضعف للحديث، أو حسنا لذاته فات المضعف للحديث، أو ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخر. هذا من أسباب الاختلاف. فشو هي الضابطة؟ إذا بدأ عالم بالحديث فهون بقى بيظهر شو الضابطة، أن يرجع إلى علم المصطلح. شبه تتميم لهذا الموضوع، آه يقول السائل: يدعي البعض بأن السلفيين يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم، ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف للمذهبية، أيوة. فما هو رأيكم؟ أقول هذه دعوة باطلة، وكما قيل: والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر، وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم: خذوا من حيث أخذنا. نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذوا. هم مثلا أخذوا عن الصحابة، وصحابة عن رسول الله، لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين. تارة أخذوا عن أبو بكر، تارة عن عمر، كما هم نهجوا هذا المنهج في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا نفعل فعلهم، نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة، لا نتعصب لأحد منهم. فتارة نوافقهم جميعا، تارة نوافقهم جميعا، تارة نخالفهم جميعا، لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أئمة آخرون، وهكذا. فالادعاء أن نحن منخالف الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا، نحن ليس لنا مذهب معين، مذهبنا أن ندور مع الحق حيث كان، وهذا